أمونا المصيونة والحبوبة وتحثكم بالدوام على التوبة بالتوبة تستغفر وتستغفر بالتوبة معاصي الدنيا مغلوبة أمونا أمونا أمونا المصيونة والحبوبة وتحثكم بالدوام على التوبة بالتوبة تستغفر وتستغفر بالتوبة معاصي الدنيا مغلوبة أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أمونا اتكثر عمل صالح وتذكر إن كل شي رايح وتحثكم إن من سجد فالح كل واحد والله بالذكر رابح أمونا أمونا أمونا اتكثر عمل صالح وتذكر إن كل شي رايح وتحثكم إن من سجد فالح كل واحد والله بالذكر رابح أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أمونا تلبس دايم الملفع وصلي لمن الأذن يرفع والسبح وتهلل وتستغفر وتذكر إن كل دعاء ينفع أمونا أمونا أمونا تلبس دايم الملفع وصلي لمن الأذن يرفع وتسبح وتهلل وتستغفر وتذكر إن كل دعاء ينفع أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أماني أمونا أماني أمونا أماني عطر الخير أمونا يا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا أمونا